إلهنا يا من وهبت لعبدك زكريا ولدا صالحا بعد كبر في سنه ويأس في أهله اللهم إنا نسألك لمن سمع دعاءنا أو أمن على دعائنا يرجو منك ولدا صالحا يشكو إليك عقم نفسه أو عقم أهله اللهم فارزقهم ذرية صالحة اللهم فرج الهم عن كل مهموم ونفس الكرب عن كل مكروب واشف اللهم كل سقيم وارزق اللهم كل عقيم.